بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن Oh! كلام سكر. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

قل سلام فسوف تعلمون. وقل سلام فسوف تعلمون حين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله.